السؤال الذي بعده يقول: هل مصافحة المرأة تنقض الوضوء على المذاهب الأربعة؟ هو عند الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: مجرد لمس المرأة ينقض الوضوء، عند الإمام الشافعي مطلقا من غير تفصيل هل يقصد أو لا يقصد، كانت المرأة محرما له أو لا، عند الإمام الشافعي. لكن عند الإمام مالك رضي الله عنه إن قصد اللذة أو وجدها أو قصد ووجد نقضت الوضوء، وإن لم يقصد ولم يجد شيئا فالوضوء صحيح. ولذلك العلماء كانوا دائما يفتون برأي الإمام مالك رضي الله عنه، لأنه أعدل الآراء في قضية لمس يد المرأة للمتوضئ. والله أعلم.